وعجائب هذا القلب وعن الروحانية التي ممكن أن تتحرك في هذا القلب. والناس سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى عجيب في خلقه، الناس هؤلاء عجيبين جدا. كل إنسان له مفتاح، وكل إنسان تؤثر فيه أمور تختلف عن الذي يتأثر به شخص آخر. ولذلك أذكر من الأشياء التي تعلمتها في حياتي وكانت جميلة الحقيقة، سمعتها من أحد العلماء الذين درسوني، يقول لازم تتعلم كيف تقرأ القرآن. فطبعا اللي موجودين قالوا له يعني قصدك التجويد ومخارج الحروف؟ قال لا، هذا طبيعي لازم تتعلمه، لكن لازم تتعلم كيف تقرأ القرآن. فلما استفسر وأثر شرح جميل ما زال في قلبي وعقلي إلى اليوم. يقول القرآن في النهاية الهدف منه ليس فقط الأحكام، وإنما أيضا أن يتفاعل الإنسان معه، أن يتأثر به، أن تتغير حياته بسبب القرآن. والقرآن تأثيره في الناس درجات حسب الإنسان وحسب الآيات، ليس فقط حسب الآيات، أيضا حسب الإنسان. خذوا هذا المثل، مرة أسأل واحد من الشباب أقول له ما هو أكثر ما يؤثر فيك إيمانية روحانية تتفاعل فيه لما تقرأ القرآن؟ فقال لي قصص الأنبياء عليهم الرضوان. شخص آخر سألت قلت له أنت ما الذي يؤثر فيك أكثر من أي شيء آخر في القرآن الكريم؟ قال والله الحديث عن مشاهد القيامة. واحد آخر سألته قلت له هل تؤثر فيك مشاهد النار وتخاف؟ قال لي لا، سبحان الله، ما تأثر فيني، لكن تؤثر فيني مشاهد الجنة وتفاعل معها تفاعل غير عادي. وإن سألتموني أنا، سبحان الله، تفاعلي مع كل الآيات شكل، لكن تفاعلي مع الآيات التي تتكلم عن الله عز وجل، عن صفاته وأسمائه وآياته. لما أصل إلى الآيات التي تقول ومن آياته تفاعلي مع القرآن يكون شكل آخر تماما. لا حرج في الجميع، لا حرج، تعلم كيف تقرأ القرآن، تعرف على ما الذي يؤثر فيك أكثر، وإذا وصلت إلى هذا الجزء توقف واهدأ واقرأ ببطء، لأن وصلت إلى الهدف. الهدف أن تتفاعل، أن تتأثر، أن يتحرك القلب. إذن الرقائق سبحان الله ليست شيء واحد، كل إنسان له رقائق تؤثر فيه بطريقة خاصة تؤثر فيه. في النهاية الهدف هو أن نذكر الله سبحانه وتعالى، نذكره بأشكال مختلفة من الذكر. وهذا الأمر، أمر الذكر، هو حياة وموت. يروي البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت، الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى. لما نقول يذكر الله نتكلم عن ذكر حي. مرة أذكر كان جنبي واحد من الشباب بعد انتهاء الصلاة، تعرفون بعد الصلاة في يعني سنة التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، وقعدت أراقبه كيف يسبح. فإذا هو، وللأسف كثير من الناس كذلك، يسبح أين الذكر فيها هذا؟ أين الذكر؟ ذكر كلام لسان حتى ما يكملها، لكن القلب لم يتحرك. أين هذا من الذي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ ليس الهدف الكم، وإنما الهدف الحقيقي هنا هو تحرك القلوب. كلمة الرقائق جاءت من أين؟ جاءت من رقة القلب، أن القلب يفتح رقيق. رقة القلب هذه قد تأتي على شكل آيات من القرآن تقرأها، وقد تأتي على شكل موعظة تسمعها، وقد تأتي على شكل خلوة تخلو بها مع الله سبحانه وتعالى. أنا أحدثكم عن نفسي، لا أحسن الوعظ، ليس أسلوبي في الطرح، لكني أيضا في نفس الوقت أؤمن أن الذي ليس له ذكر لله سبحانه وتعالى، الذي ليس بينه وبين ربه صلة صادقة حقيقية، كيف يكون مؤمن أصلا؟ حقيقة الإيمان الصلة بالله سبحانه وتعالى، حقيقة الإيمان أصل الإيمان كله أن تحب الله عز وجل فيحبك سبحانه. الوصول إلى هذا الحب حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وما يزال عبدي، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هناك طرق لترقيق القلب وطرق للوصول إلى هذه المحبة الخاصة، هذه الطرق وهذه المعاني حديث عنها بعد الحديث. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الرقائق، ترقيق القلوب. هذه المسألة في منتهى الأهمية، لأنها حياة، حياة القلوب. قد تحيا الأجساد، قد تحيا العقول، ولا تحيا القلوب للأسف. لكن أنا أفهم هذه المسألة بطريقتي الخاصة، ومن هنا كانت حلقتي علمتني الحياة عن هذه المسألة. أبدأ بتصحيح مفهوم العبادة. الحقيقة من أعظم الكتب التي قرأتها، من أجمل الكتب التي قرأتها، كتاب اسمه، كتاب صغير لكن أنصح كل واحد يقرأه، اسمه المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم. المصطلحات الأربعة يتكلم فيها عن مصطلح الدين ومصطلح الرب، ومصطلحات أربع مصطلحات رئيسية. من هذه المصطلحات أنه أخذ مصطلح العبادة، طبعا للأستاذ الكبير مفكر الإسلام في القارة الهندية أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى. من المصطلحات التي أخذها مصطلح العبادة. مصطلح العبادة هذا يحتاج إلى تصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهدف وجودنا أصلا العبادة، فإذا لم نفهم ما هي العبادة، فإذا لم نفهم ما هو هذا الدين، ولم نحقق هدف وجودنا أصلا. كلمة عبد جاءت أصلا من عبد الطريق، من عبد الطريق أي مهد الطريق وجعله سالكا ميسرا ليس فيه ارتفاعات وانخفاضات، هذا تعبيد الطريق. فالعبادة أصلها هو هذا، أن الإنسان يستسلم لله عز وجل، ما في صعدات ونزلات، ما في نعم ولا. ما هو الإسلام أصلا؟ وهذه من المصطلحات الأربعة، هو يتكلم عن الدين والإسلام والعبادة والرب. ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو تعريف الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض، هذا هو الإسلام. فالعبادة نفس المعنى، أنك تعبد نفسك لله عز وجل. فإذا عرفت أن هناك أمر منه سبحانه ثبت لديك ذلك بآية أو بحديث صحيح: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مدام آمنت بالله وآمنت بالرسول، ما عندك خيار إلا أن تعبد نفسك. هذا التعبيد للنفس ليس فقط في الشعائر، العبادة ليست الشعائر فقط. الشعائر هنا أتكلم عن طقوس صلاة وصيام وحج وعمرة، وليست العبادة هذه فقط، وإنما العبادة هي كل ما تفعله بنية الحلال أو بنية التقرب إلى الله عز وجل. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة. يقول الإمام النووي عن هذا النص، يقول والمرء لا يضع اللقمة في فم زوجته إلا لأحد سببين، إما لعجها مرض أو توددا يلاعبها، وفي كلا الأمرين أجر. فإذا نحن عبادتنا عبادة من نوع آخر، ليست كالرهبانية التي ابتدعوها. نحن نعتبر برنامج تلفزيوني عبادة، نعتبر إنتاج سيارات إسلام في بلد إسلامي عبادة، نحن نعتبر أن التعليم عبادة والعمل عبادة والوظيفة عبادة إذا نويت ذلك لله عز وجل. فإذا فهمنا العبادة بهذا المفهوم الشامل، نريد أن نؤكد على أن هناك عبادة بمعنى الخاص، وهو الصلاة والنافلة والقرآن والذكر. ولذلك لما يقال العباد، العباد هم الذين يكثروا من هذه الشعائر. يعني العفو، يعني ممكن واحد يكون يدير مصنع لا شك أنها عبادة وله فيها أجر، لكن لا يسمى من العباد عادة في أذهان الناس. فالعبادة تتطور حتى تصل إلى مستوى نسميه أن يكون ولي من أولياء الله. طبعا احنا عندنا مفهوم الولي، انا اقول لك اتكلم عن قضايا لها علاقه بالرقائق. الولي، من هو الولي؟ الافلام المصريه يعني صورت لنا الولي ان هذا واحد لابس ابيض في ابيض، وبغطي شعره في ابيض، وشعره نفسه ابيض، والنور طالع من وجهه، والناس تتقرب اليه وتتمسح به. بينما الامام ابن تيميه رحمه الله عليه له كلمه عجيبه في قضيه من هم هؤلاء أولياء الله، فيقول أولياء الله تجدهم في كل أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم العباد، إذا في شيء اسمه عباد، فمنهم العباد ومنهم العلماء ومنهم التجار والزراع والصناع، ومن أولياء الله قد يكون العسكر. العسكر يعني أنتم متخيلين واحد لابس لبس عسكري بأنواع التيجان وغيرها ويكون من أولياء الله؟ نعم. يقول الإمام ابن تيمية ويجمعهم قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن خلاصة أن تكون ولي من أولياء الله التقوى والإيمان الصادق. إذا نحن مهما حاولنا أن نفلسف ونقول يعني العمل عبادة، في النهاية في علاقة خاصة بالله عز وجل تدور حول إيمان عميق وحول تقوى. أنا ما يهمني الشكل، شكلك قد تكون شكلك لابس عسكري كما قلت وتكون عابد ومن الأولياء، وقد يكون العكس، قد يكون الإنسان شكله كذا يعني اللحية طويلة والمظاهر يعني ومطاطي رأسه ولا يكون من العباد ولا يكون أصلا من الأولياء. أولياء الله هؤلاء صنف خاص. كلمة، على فكرة كلمة الولاية هذه تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، التولي والولاية، خلاصتها أمرين، احفظوها، خلاصة الولاية أمرين، المحبة والنصرة. المحبة والنصرة. فالله سبحانه وتعالى عندما يتولى عبدا فيكون هذا العبد ولي من أولياء الله، الله يحبه والله ينصره. وأي شيء تحتاج بعد ذلك؟ إذا كان الله معك يحبك وينصرك ماذا تريد أكثر من هذا؟ وهذا يجرني إلى مفهوم أساسي جدا، مفهوم إسلامي هو واضح لكن من باب تأكيده، أن الطاعات عبادة الجوارح والمقاصد عبادة القلوب. إذن هناك نوعين من العبادة، هناك عبادة الجوارح، في ناس صلاة ما شاء الله وذكر وقرآن لكنه قلبه لم يعبد، جوارح جسد عبد لكن قلبه لم يعبد، ممكن واقف شكله خاشع لكنه قاعد يفكر في الأسهم ولا يفكر في النهاية هل القلب حاضر مع الله عز وجل؟ أذكر مما حدث معي أني شاهدت مجلس كان فيه 2 من العلماء المتميزين، وأنا ساكت فقط أسمع، وأنا أحب في هذه المجالس أن أسمع أكثر من أن أشارك. فبدأت أراقب الكلام اللي يجري بينهم. فواحد منهم سأل الثاني، قال كم وزن عبادة القلوب بالمقارنة مع عبادة الجوارح؟ عبادة الجوارح الحركات هذه مهمة جدا ولازم نلتزم بها وحسب السنة، ولها وزن ولها أجر. وعبادة القلوب أيضا لها وزن ولها أجر، لا شك هي أيضا مهمة. فكم وزن هذه؟ هل هي 50-50%؟ فقال الأول، أنا أعطي للجوارح 10% ولعبادة القلوب 90%. فقال الآخر، أراك قد أكثرت، أنا أعطي الجوارح 1% وأعطي القلوب 99%. هذه رسالة لكم يا شباب. هناك من يحرص على قصر الثوب وطول اللحية وشكل الالتزام بالسنة، وهذا كله مطلوب لا حرج عندي فيه، لكن الحرج أن يكون هذا بدون خلق، أن يكون هذا بدون صلة حقيقية بالله عز وجل. وسبحان الله الذي له صلة بالله، يخرج الكلام من فمه إلى قلوب الناس ويتأثر الناس به أكثر ما يتأثرون بالآخرين. أنا أستطيع أن أمثل عليكم، كل واحد يعرف الكلام يعرف أن يمثل، لكننا لن نخدع الله عز وجل. فأخلصوا النية وكونوا على صلة بالله سبحانه وتعالى. الشكل مهم لكن القلب هو الأهم. حتى في الإدارة، حتى في علم الإدارة، يعني من أعظم الكتب التي قرأتها في الإدارة أو في التنمية البشرية كتاب العادات السبع لأكثر الناس فعالية، The 7 Habits of Highly Effective People لستيفن كوفي. بعد ما يتكلم عن العادات، انه هو الواحد لازم يكون عنده رؤية ولا بد ان يكون يحدد الطريق لهذه الرؤية ولا بد ان يكون عنده علاقات، ثم يأتي بعد ما ينهي العادات التي تجعل الانسان فعالا ناجحا، يأتي للعادة السابعة فيقول sharpen the saw، اسحب المنشار. تعرفون المنشار بعد فترة من الحك ما يعود يقطع، فماذا تحتاج؟ تحتاج انك تسحب المنشار وتدبد حافته حتى يستطيع أن يقطع. ماذا يقصد ستيفن كوفي بهذه المسألة؟ يقصد جدد روحانياتك، هكذا في الغرب، جدد إيمانياتك ليكون لك جلسات روحية خاصة بك. وكذلك المؤمن يا شباب، مهما انشغلتوا حتى في العمل الإسلامي، بعض الشباب والفتيات ما شاء الله رايح وجاي ومشيط وطالع، بس ما عنده فترات ولو قليلة بس فيها نوع أكثر من كم، كواليتي أكثر من كوانتيتي، نوع أكثر من كم، ولو قليلة لحظات خلوة مع الله عز وجل، تناديه تحدثه بهمومك، تدعوه أن ينصرك ويعينك ويوجهك ويرشدك سبحانه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، اسحدوا المنشار، جددوا قوة نشاطنا وهمتنا وعطائنا. مهما كنا نشيطين ستنهار إذا لم تكن روحانياتنا عالية. بل أكثر من هذا، في النظريات الغربية، أنا أدرس موضوع القيادة، هناك نظريات في القيادة، القائد الكاريزمي اللي هو له يعني جاذبية والناس تنبهر بسمته وسلوكه ولا شكله حتى أحيانا، وهناك القيادة التحويلية التي تغير، وهناك القيادة الموقفية حسب الموقف، وهناك نظرية من نظريات القيادة اسمها نظرية القائد الروحاني، spiritual leader، القائد الروحاني، هذا القائد الذي بسبب روحانياته العالية الناس تتبع، الناس تتفاعل معه، الناس مستعدة أن تعمل الأمور من أجله وتتجاوز عن الأخطاء من أجله وتعطي من أجله، لأنه يجدد روحانياتهم. أقول لكم شيء عن الغرب بالحقيقة، بعض الناس لا يعرف هذا الغرب كيف يتعامل معه حتى في الدعوة. أكثر شيء يؤثر على الغرب في الدعوة هو ليس إعداد القرآن العلمي، هو ليس المنطق الذي في القرآن والفلسفة، هو ليس التشريع المحكم في القرآن الكريم، ليس كل هذا. أكثر ما يؤثر في الإنسان الغربي شيء عجيب هو البساطة والروحانية التي في القرآن. وذلك نجد بعض الجماعات اللي دعوتها أسلوبها بسيط ويركز على الإيمانيات، فعاليتهم في الغرب أضعاف فعالية العلماء الكبار، والسبب أن الغرب خاوي روحانيا. هو ليست قضية العلم الذي تنقص أو المنطق أو الفلسفة، هو يحتاج إلى من يحيي روحه. ونحن اليوم تأثرنا بالغرب، وصار كثير منا ميت الروح أو مريض الروح، وللأسف حتى بعض الشباب الملتزمين تلقى يؤدي الصلاة لكن ليس فيها روح، تلقى يذهب للعمرة والحج لكن لا يشعر بأي تأثر، يشارك في الأنشطة الإيمانية لكنه يسمع بعقله لا يسمع بروحه. جددوا إيمانكم، اسحبوا المنشار، جديدوا من معانا الرقائق بعد الصلاة. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن الرقائق. هناك شبهة قد ترد إلى بعض الأذهان ورأيناها في الحياة، أن القلب الرقيق، فعلا إذا كنت تريد أن قلبك يكون رقيقا يتطلب هذا اعتزال الحياة. هذه شبهة، و فكر فيها بعض الناس حتى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالخيرية، إذا تريد الخيرية والأفضلية، هي للصبر. نعم، مخالطة الناس، أنا أقول لكم شيء، أحيانا مخالطة الناس تكون شيء مزعج، تكون شيء مزعج جدا، لأن ما يتركوا لك حتى فرصة يعني حتى للعبادة. يعني أنا اضطريت في أحد الأيام أن أدخل الحرم وأنا متلثم، حتى بس يتركوني شوية أقرأ قرآن ولا يعني أخلو مع الله سبحانه وتعالى. وذهبت إلى مكان هكذا معتزل، فجاني واحد قال لي: والله تتلثم ولا ما تتلثم نعرفك، وجلس معي وتغني عن القرآن. لا شك مخالطة الناس أحيانا تكون مزعجة، سامحوني، لأن الإنسان أحيانا يحتاج فترات خلوة ويحتاج فترات رقة، لكن أن يكون هذا هو الأصل، وأن يعيش الناس كل حياته بهذه الطريقة، ليس له احتكاك بالناس، ويعني بين قرآنه ومصحفه ومسجده وتارك الدنيا وما تزلها، خاصة بعض الكبار في السن والمتقاعدين، حتى لهؤلاء والله لو أنفقت شيء من أموالك في عمل المعروف ولا ساعدت محتاج ولا علمت يتيم ولا هذا أفضل. فتذكروا هذا المعنى. فالرقائق، بعض الناس يتصور أن الرقائق لها شكل، إن والله يعني هكذا يتكلم بتماوت ورأسه مطأطة وأسلوبه خافي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما وصفه بن سعد في طبقاته يقول: كان في خديه خطان أسودان من الدموع والبكاء في قيام الليل. وكان من أشد الناس وأحدم الناس وأكثر الناس معايشة للناس. فهذا مطلوب وهذا مطلوب، أما العزلة فهي أمر غير مطلوب. طبعا عشان الإنسان يكون نشيط ومتحرك وفعال، وفي نفس الوقت يكون عنده هذه الصلة الخاصة بالله، يعني هذا أمر يحتاج إلى همة، ويعني يحتاج إلى إرادة ما هي عادية، ليست عندي، أتمنى أن تكون عندي، لكني رأيتها في واحد من الذين أعتبرهم قدواتي في الحياة، رأيتها في عبد الله عزام رحمه الله تعالى. شيخ عبد الله عزام شيخ المجاهدين في أفغانستان قبل أن ينحرف الجهاد، ما شاء الله، هو سبحان الله أثناء وجوده كان الأمر مستقيم، بعد ما استشهد صارت انحرافات. عبد الله عزام الله أكرمني أني بيني وبين صحبة خاصة ومحبة خاصة، ويعني لقاءاتنا الحمد لله كانت متعددة وكثيرة قبل أن يذهب إلى أفغانستان. فأذكر لما كنا في أمريكا وكنا نقيم مؤتمر إسلامي رئيسي في أمريكا، وأحيانا مؤتمراتنا وصلت من الحجم أن يعني على أيام كان الحضور يصل إلى 7000 شخص، ونجلس في نفس المكان، يعني ما تكلم 7000 يحضروا المحاضرة ما في إشكال، 7000 ثلاث أيام بلياليها يناموا هناك ويأكلوا هناك وينشطوا هناك، يعني تحتاج إدارة غير عادية. فكانت زوجتي أم محمد الله يحفظها مسؤولة عن الجزء النسائي من المؤتمر، فطلبوا منها أن تحضر قبل المؤتمر بعدة أيام، وأنا حضرت أيضا معها لكن ما كنت مشغول في الإدارة. فذهبت لهم قلت لهم يا جماعة أنا أم محمد هي تدير، أنا ماني في الإدارة. فأم محمد فور وصولها أخذوها ما يكون ودوها يعني في الإدارة، فحتى غرفة ما أعطوني، وسنطي ما زالت في السيارة وكذا. قلت لهم يا جماعة بس أعطونا غرفتنا إن شاء الله، بعد مرور ساعة يا جماعة بس أخذ سنطي أوديها الغرفة إن شاء الله. تعرف معروف مسؤولين جدا بالاستعدادات الله يجزيهم خير. وظليت 6-7 ساعات وأنا أنتظر غرفة ما في. فبعدين شفت 2 من أساتذتي، الشيخ ربحي البستاوي، الدكتور ربحي البستاوي رحمة الله عليه وجمعنا به في الفردوس، والدكتور عمر الأشقر أستاذي. فجيتهم جالسين يتكلمون، قلت اسمع والله هذول ما فيهم أمل إني أعطيني غرفة، فأنا قررت إني أنام معاكم في غرفتكم. قال والله يحييك. ففعلا أخذت يعني اللي أحتاجه الأشياء الأساسية، وصل الآن الساعة حوالي 11 بالليل، فأخذت الأشياء الأساسية ورحت عندهم أنام في الغرفة. نزلت بس أتفقد أم محمد، وإذ عبد الله عزام الآن واصل، جاء من باكستان، ذهب إلى لندن، من لندن إلى نيويورك، من نيويورك إلى أوكلاهوما، 48 ساعة في المطارات وفي الطيارات متواصلة. فوصل وإذ هو قاعد ينتظر غرفة، فجيته قلت له أبو محمد قاعد تنتظر غرفة؟ قال لي، قلت والله هذا ما فيهم فايدة، ما حيعطي غرفة إلا بكرة، تعالنا معنا. فأخذ أغراضه أيضا الخفيفة ورحنا غرفة الشيخ. أصروا عليه أن ينام على السرير، رفض. فأنا كنت نايم على الأرض وهو نام بقربي على الأرض والشيخين على السرير، وكنا يعني خلاص وصل بنا التعب مداه، فنمنا. أنا سبحان الله من طبيعتي أني أقوم أصحى من النوم 6-7 مرات كل ليلة، هذه جزء من حياتي. فالغرفة مظلمة فيها نور خفيف يأتي من الحمام أجلكم الله. فاستيقظت بعد ما نمت حوالي ساعتين، استيقظت وإذ عبد الله عزام واقف ما له حس يصلي قيام الليل. هذا موقف لا أنسى. الواحد فينا بشوية تعب يعتذر عن فرض، وهو بكل هذا التعب يقف يصلي قيام الليل. الرقائق الحقيقية تحتاج إرادة غير عادية، فالله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الإرادة. هذه الإرادة يستطيع الإنسان أن ينميها في نفسه بالاحتكاك بالصالحين والمعايشة معهم، من مثل هذه القصة. ومن الأشياء التي تحرك القلوب تحريك غير عادي قراءة كتب الإيمانيات، كتب الرقائق. ومن أعظم الكتب في الرقائق التي قرأتها كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي، كتاب شرح الحكم العطائية لابن عطاء السكندري، طبعا كتاب شيخي محمد أحمد الراشد الرقائق، كتيب صغير لمن لا يحضر على الكتب الكبيرة يتكلم عن الرقائق، وفي غيرها وصف الجنة وصف النار في كتب كثيرة. لكن أنا أقول لكم شيء، بعد ما قرأت الحمد لله عشرات الكتب في هذا المجال، لا يوجد أي كتاب على الإطلاق يقارن بكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ما في ليس له بديل، ليس له مثيل، لم يكتب مثله أبدا في إحياء القلوب. الإمام الغزالي له قصة في كتابة هذا الكتاب. في كتابة هذا الكتاب الإمام الغزالي كان أصغر أستاذ جامعي في العالم، كان يدرس في المدرسة النظامية اللي هي الجامعة في بغداد، وكان عمره 35 سنة، ما كان يدرس فيها إلا الأكابر، هو أصغر أستاذ جامعي. يقول عن نفسه: فيعني أعجبتني نفسي وقلت، بعدين بديت أراجع نيتي فوجدت أنها ليست لله، فبديت أتردد في التدريس، ووصل بي الأمر في النهاية أن حبس لساني، ما استطعت حتى أدرس، أدخل الحصة ما استطيع أتكلم، فقررت أن أترك التدريس وأترك كل بغداد، وذهب واختلى بنفسه يراجع نيته، يراجع علاقته بالله سبحانه وتعالى. 10 سنوات لم يدرس فيها شيئا ولم يحتك فيها بأحد، 10 سنوات فقط يتأمل في قلبه، يتأمل في نيته، يتأمل في قلوب الناس كيف تحركها الدنيا، يتكلم أو يفكر في العلاقة مع الله عز وجل كيف ينميها، فكتب إحياء علوم الدين من معاناة 10 سنين من التأمل الإيماني. أنا شرحت بعض أجزاء هذا الكتاب في ألبوم من ألبوماتي اسمه جدد إيمانك، لكن ما استطعت أن أوصل المعاني التي ذكرها الغزالي. وكل الكتب التي لخصت إحياء علوم الدين سبحان الله ليس فيها تأثير إحياء علوم الدين، فيه روح، فيه روح هذا الكتاب، ما تستطيع تقرأه إلا وتستشعر هذه الروح. بعض الناس بدأ يطعن في الكتاب، والله فيه أحاديث ضعيفة وفيه قصص صوفية وكذا، هذا صحيح، لكنه الطبعات الحديثة منه مخرجة، بمعنى أنه موجود هل الحديث صحيح ولا ضعيف، والتنبيه على مثل هذه المسائل، فمن الخطأ استبعاده بسبب مثل هذه الأمور، وخاصة أنها تم تصحيحها. والله لما يتكلم عن موضوع الإخلاص والرياء، ولا يتكلم عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم عن الموت، ولا شيء آخر، عالم آخر، تعيش في روحانية ليس لها بديل، ليس لها مثيل. هذه الروحانية هي ليست الروحانية التي جاءت في الشعر الذي يقول: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا لجة يعني بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. طبعا ممكن يفهم فهم صحيح أنه الواحد يعني يعتزل الدنيا ويعني يركبها كمركب صحيح، لكن بعض الناس يأخذوا هذا من باب أن الدنيا هذه يجب أن نعتزلها، نحن طلقناها وتزوجها الغرب وتحكموا فينا من خلالها. هنا هذه المعاني الروحانية الصحيحة المتوازنة، لكنها بروح فذة الحقيقة تجدونها في إحياء علوم الدين. من لم يقرأ إحياء علوم الدين لا يعرف الكتب الإيمانية، من لم يعرف إحياء علوم الدين لم يغف في أعماق النفس الإنسانية. اقرأوا ولو فصل واحد من هذا الكتاب كل شهر، لكن اقرأوا إحياء علوم الدين، فوالله بعد كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في إيمانياتي شيء مثل إحياء علوم الدين. نزيد من هذا بعد أهلا بكم ومرحبا في جزئنا الأخير من حلقة الرقائق في علمتني الحياة. تحدثت عن العبادة وقلت أن العبادة هي في كل عمل صالح، فحتى في العمل المباح إذا قصدت به الابتعاد عن الحرام، حتى في الوظيفة التي تخدم بها أمتك أو ترزق بها أو من خلالها ترزق أهلك، كلها عبادة صحيح. لكن في أناس نسميهم عباد، هؤلاء الذين جزء كبير من حياتهم تنصرف للعبادة، هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم بالصلاة والقرآن والذكر والقيام أكثر من غيرهم وبدرجة واضحة. وهناك عباد في تاريخ الإسلام، رابعة العدوية، البشر الحافي، والفضيل بن عياض، هؤلاء عباد. إذن عندنا العبادة بمفهومها الشامل التي تدخل في كل جوانب الحياة، وعندنا العبادة بمفهومها المخصص، وهو أن يكون الإنسان من الذين حبب إليهم العبادة بمعنى التقرب إلى الله بالشعائر والنوافل وليس في الأعمال الأخرى. طبعا إذا الإنسان انصرف للعبادة فقط وأهمل الدنيا وأهمل أهل هذا مذموم، لكن هؤلاء الذين نتكلم عنهم هم من العباد المتوازنين. نعم معظم حياتهم في العبادة، لكنهم لم يقصروا في الواجبات الشرعية. الآن سؤالي للشباب هو هذا، هل مطلوب، هل من أهدافنا كأفراد أو كدعوات أن نكون جميعا عباد؟ هل هدف عندك، هل يجب أن يكون من أهدافك أن تكون من هؤلاء؟ مرة أخرى أنا أتكلم عن العباد الذين حببت إليهم العبادة الشعائرية بدون تقصير في الواجبات الأخرى. لكن في ناس مجاهدين، في ناس علماء، وفي ناس عباد. هل هذا هدف مطلوب من كل إنسان مسلم؟ صحيح. مو شرط أن يكون كل الناس عباد، لأنه الله خلقنا عشان عبادته وإعمار الكون. نعم. فإذا كنا عباد فما حيكون في حد، يعني ما في حد يعمل الكون. نعم. فبس لازم يكون عندنا إيمان وتقوى. فالإيمان والتقوى وأداء الواجبات الأساسية ما نقصر فيها، لكن ليس بالضرورة أن نكون عباد، وليس هذا هدف مطلوب من كل واحد منا. أوكي. صح. هذا المفهوم من المفاهيم الحقيقة الصعبة التي أثرت حتى على بعض الناس من السلف الصالح. ودعوني هنا أن أذكر لكم قصة تجيب على هذا السؤال. الفضيل بن عياض واحد من أعظم العباد في تاريخ الإسلام، وكان لقبه، تعرفون بعض الناس يعطونهم ألقاب، هذا كان لقبه عابد الحرمين. عابد الحرمين الفضيل بن عياض كان يقضي حياته كلها بين مكة والمدينة، يا في الحرم المكي يا في الحرم المدني، يتنقل بين الجهتين. أرسل رسالتين، رسالة إلى الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب، ورسالة إلى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كانوا يقولون يسمونه عالم المشرق والمغرب، من أعظم علماء المسلمين، كان من التابعين رحمه الله. عبد الله بن المبارك كان في الجهاد، بس ما كان في حرب، كان في حراسة الحدود يسمونها الثغور. والإمام مالك كان في مجلس العلم مشغول في تعليم الناس من درس إلى درس من درس إلى درس. فأرسل الفضيل بن عياض رسالة إلى المجاهد وكان عالما، وإلى الأستاذ مالك وكان عالما أيضا، ينصحهم فيها، يقول: أراكم انشغلتم بأمور الناس عن أمر الله، فلو تفرغتم للعبادة كان خيرا لكم. فردوا بردين. رد الأول كان من عبد الله بن المبارك، كان عالما ومجاهدا وشاعرا، فرد بالشعر، شعر عجيب جدا من عيون الشعر العربي، يقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة، استعمل لفظ شديد هنا، لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يغرق جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله، أيضا استعمل كلمة شديدة هنا، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم، العطور هذه لكم، ونحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجمعن وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يستمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في أنف امرئ واحد. لا يجمعن غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. كان هذا رد عبد الله بن المبارك. أما رد الإمام مالك فكان ردا عجيبا أيضا. أرسل له رسالة قال: يا إمام وفقك الله، إن الله وزع الأرزاق، والأرزاق ليست الأموال فقط، فمن الناس من حبب الله تعالى له الإنفاق والجود، ومنهم من حبب له الجهاد، ومنهم من حبب له العبادة، ومنهم من حبب له التعليم والتدريس، وكل ميسر لما خلق له. لابد أن يكون في الأمة عباد، ولابد أن احنا جميعا نحافظ على الحد الأدنى وهو الواجبات، ونضيف إليه شيء من النوافل اللي فقط يؤدي الواجبات، هذا عنده قصور، نضيف إليها شيء من النوافل. كم هذه النوافل ستعتمد على ماذا حبب إلينا. أنا حبب إلي العلم والتعليم والدعوة، وأكثر مما حببت إلي العبادة، فأنا أتقرب إلى الله من هذا الطريق أكثر من الآخر الذي يتقرب من طريق العبادة. ابحثوا في نفوسكم ماذا رزقكم الله من حب، واعبدوا الله من خلاله مع المحافظة على الواجبات وشيء من النوافل، وحرصوا على التقرب إلى الله والخلوة به. أختم بحكمة عطائية كالعادة. يقول ابن عطاء رحمه الله: مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. هنا يتكلم عن العارفين، هم يقسم الناس إلى درجات. يقول إن مطلب العارفين من ربهم أعلى من مطلب غيرهم، سواء كانوا عباد أو زهاد. ففي درجة العابد، في درجة الزاهد، وفي درجة العارف، فهم درجات. يقول ترقى مهما كنت، حتى لو كنت في العلم ولا كنت، ترقى في هذه الدرجات. إذا وصلت إلى مرتبة احرص على ما هو أعلى منها، لكن إذا وصلت إلى أعلى المراتب وهي المعرفة بالله، العارفين بالله، فمطلبهم هو الصدق، أي الإخلاص في العبودية والقيام بحقوق الربوبية من غير مراعاة لحظوظ النفس. ما يبقى مع نفسه، يبقى مع الله. فأما أي واحد آخر لم يصل إلى هذه المرتبة فلم يفارق حضور الناس والأغراض التي من أجلها يعملون. لا شك أن طلب الجنة مطلب، والنجاة من النار مطلب، لكن المطلب الأعلى من هذا وهذا هو محبة الله سبحانه وتعالى، ومعية الله، وكشف الستور بيننا وبينه، فنرى وجهه الكريم يوم القيامة. فتان بين من همته الحور والقصور، وبين من همته رفع الستور ودوام الحضور مع العلي الكريم سبحانه. أشكر لكم حسن متابعتكم، استودعكم الله، السلام عليكم. ومن لم يعانده شوق الحياة تبصر في جونا واندهر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.